السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم، وهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في قصص الأنبياء. وكنا قد تكلمنا قبل بحول الله وبقوته على مدار 3 حلقات مع يوسف الصديق عليه وعلى نبينا السلام، وآخر ما وقفنا عنده هو بيع يوسف عليه السلام في سوق الرقيق في مصر، وكيف أن العزيز خرج إلى سوق الرقيق فوقعت عيناه على غلام جميل نجيب، تفرس فيه فرأى فيه ذكاء ونباهة وفطنة وكياسة فاشتراه، ولما عاد به إلى امرأته قال ما قاله القرآن، قال عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. مصر هنا أي بلدنا مصر، وتأتي مصر في القرآن بمعنى الجهة والناحية، ومنها قول موسى عليه السلام لبني إسرائيل موبخا: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قال أهل العلم: والفارق بين مصر البلد ومصر الجهة أن مصر البلد لا تنون لأنها ممنوعة من الصرف، إذ أنها كلمة أعجمية، أما التي تنون فهي الجهة والناحية. وبعض أهل العلم قال يعنى حتى بمصر المنونة هذه البلد، وموسى عليه السلام لما قال لبني إسرائيل اهبطوا مصرا قصد مصر البلد توبيخا وتقريعا لهم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. سؤال: من الذي اشترى يوسف عليه السلام من مصر وأمر المرأة أن تكرم مثواه؟ الجواب: عزيز مصر. والعزيز منصب من أكبر المناصب في مصر، يعدل الآن منصب رئيس الوزراء أو وزير المالية أو رئيس الشرط، لكن هو يأمر وينهى وأمره نافذ، وهو أول سلطة بعد سلطة الملك في مصر. وقال الذي اشتراه من مصر العزيز، والعزيز اسم لمنصب، كما أن كلمة فرعون اسم لمنصب كل من ملك مصر قبل الإسلام، كما أن النجاشي اسم لمن ملك الحبشة قبل الإسلام، قيصر اسم لمن ملك الروم، كسرى هذا اسم منصب لمن ملك الفرس، تبع هذا اسم الملك لمن ملك اليمن قديما. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، توسن فيه الفراسة والنباهة والذكاء، وبالفعل كانت فراسته في موطنها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: أفرس الناس ثلاثة. عزيز مصر عندما قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، وبالفعل سيدنا يوسف نفعه ونفع كل البلد، أخرجنا الله على يديه من أزمة اقتصادية طاحنة أتت على الأخضر واليابس. الثاني ابنة شيخ مدين، عندما قالت لأبيها عن موسى عليه السلام: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وبالفعل كان عندها فراسة. الثالث هو الصديق رضي الله عنه، عندما استخلف الفاروق عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة. أفرس الناس ثلاثة: العزيز شيخ مدين، الصديق رضي الله عنه، يعني هؤلاء أفرس الناس بعد الأنبياء وبعد المرسلين، وإلا فأذكى الناس هم الرسل والأنبياء. عزيز مصر لما جاء بيوسف معه إلى قصره ماذا قال لزوجه؟ أكرمي مثواه. ما هو المثوى؟ المثوى هو مكان الإقامة. أكرمي مثواه يعني أكرمي مكانه. والسؤال الطبيعي، كان من المفترض أن يقول أكرميه لا أكرمي مكان الإقامة، فلماذا قال أكرمي مثواه ولم يقل أكرميه؟ قال أهل العلم: هذه أبلغ في الإكرام والرعاية، كقول ربنا عز وجل عن أهل الجنة: فهو في عيشة راضية. لم يقل فهو راضي، لم يقل فهو راضي، لا، قال في عيشة راضية. إن كانت العيشة راضية، أمال اللي عايش فيها حاله إيه؟ اللهم اجعلنا جميعا من أهل العيشة الراضية في الدنيا والآخرة. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الظاهر أن العزيز كان لا يولد له ولد، كان عقيما. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكذلك يعني كما أخرجناه من الجب وأنقذناه من الهلكة أكرمناه بنعمة أخرى من بعدها، ألا وهي بالتمكين في الأرض. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. والتمكين في الأرض يكون بأمرين: بالمكان والمكانة. أما مكانه فهو يعيش في قصر عزيز مصر رئيس الوزراء، تمكين. وأما التمكين بالمكانة فكل من رأى يوسف تعلق قلبه به. ولنعلمه من تأويل الأحاديث. يا سلام، سؤال يا مشايخ، ليه ربنا عز وجل قال ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولم يقل ولنعلمه تأويل الأحاديث؟ من هنا للتبعيض، حتى يعرف كل أحد أن الكمال المطلق في العلم لمن؟ لله عز وجل. ولذلك ربنا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال ربنا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. وهناك علوم لم يحط بها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كعلم الساعة مثلا، كعلم الساعة، كالروح. النبي لا يعرف ما هي الروح، لا يعرف موعد قيام الساعة. شوف، ولنعلمه من تأويل الأحاديث لنع الدرس أنه لا يوجد أحد من بني آدم أحاط بكل العلوم إحاطة مطلقة. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله فعال لما يريد، لا راد لحكمه، لا معقب لقضائه. يعقوب عليه السلام أراد الحذر من كيد أولاده ليوسف فوقع القدر، ولا ينفع حذر من قدر. إخوة يوسف ألقوه في الجب حتى يخلو لهم وجه الوالد، فما خلا لهم أبوهم بعدها أبدا حتى عاد إليه يوسف. امرأة العزيز لما راودته على الفاحشة وأبى أدخلته السجن حتى تذله، فخرج من السجن وهو عزيز مصر. يا أخوانا، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لو اجتمع الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك فلن ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك والله لن يضروك، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما، يعني حكمة وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. سيدنا يوسف عاش في قصر العزيز مرفة، يعامله معاملة الولد لا معاملة العبد، يطعمه الطيب ويلبسه الغالي النفيس حتى بلغ مبلغ الرجال. ولما بلغ أشده، ما هي مرحلة الأشد؟ قال أهل العلم الإنسان في حياته له مراحل: مرحلة نمو، مرحلة ثبات، مرحلة نقصان. أي حد فينا كده كالزرع يخرج ينمو وينمو وينمو، يزهر يثمر، خلاص هذه مرحلة الثبات، بعدها يأتي الانهيار. كما قال ربنا جل جلاله في القرآن، اسمع: الله الذي أخرجكم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. واحد يخرج من بطن أمه ينمو وينمو وينمو، يبلغ مرحلة الشباب، ها ها خلاص يقف النمو في الطول، يقف النمو في كذا في كذا في كذا، مرحلة ثبات، وبعدين يأتي الشيب ويأتي الضعف ويأتي الموت. ولما بلغ أشده، ما هو الأشد؟ 30 سنة. اللي عنده 30 سنة يبقى بلغ الأشد، والكمال في الأشد 40 سنة. الرجل يبقى استوى لما يبقى يصل كام؟ 40 سنة، ويثبت من 40 إلى 60 على هذا الكمال، وبعد 60 يأتي الضعف ويأتي الشيب وربما يأتي الموت. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سؤال يا أخوانا، ترى أن الله عز وجل لما تكلم عن يوسف وأراد أن يمتدحه في الصورة لم يذكر شيئا عن جماله؟ اللي مدح جمال سيدنا يوسف مين؟ امرأة العزيز والنسوة، لما قلنا حاشا لله، ما هذا بشرة، إن هذا إلا ملك كريم. ربنا عز وجل لما مدح سيدنا يوسف لم يتكلم عن جماله بكلمة. ليه؟ لأن الرجل لا يمدح بشكله، الرجل لا يمدح بحلاوة محياه، بوسامته، بقسامته، لا، الرجل يمدح بعلمه، بخلقه، يقول إن فلانا شجاع، إن فلانا كريم، إن فلانا أمين، إن فلانا على خلق. الرجل لا يمدح بشكله. المرأة هي التي ربما إذا مدحت بصورتها، والمستعرض لصورة يوسف يجد أن جمال يوسف عليه السلام أدخله السجن، جماله ودى السجن، والذي أخرجه من السجن علمه. عندما رأى الملك رؤيا وعجز الكل عن تأويلها إلا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف بلغ الأشد ما شاء الله، شاب في الثلاثين، جميل جدا، على خلق كريم جدا، جميل الخلق والخلق. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هيئت لك، هيت لك، وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فتنة عظيمة. بس وقف معايا وقفة، هو إيه معنى راودته؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ما هي المراودة؟ المراودة هي تكرار الطلب برفق ولين. ومنه قول إخوة يوسف في سورة يوسف سنراود عنه أباه في آخر السورة كما سيأتي معنا، يعني هنلح على يعقوب برفق ولين حتى يعطينا بنيامين ونأتي به إلى مصر معنا في الرحلة القادمة. يبقى المراودة هي تكرار الطلب برفق ولين، وهو مشتق من رودان الإبل، أو منه رودان الإبل، الجمل لما يمشي كده الصلنصيه واحدة واحدة كده بدلع، يقولوا هذا رودان الإبل. يعني وراودته يعني إيه؟ يعني هي ألحت عليه كتير قوي قوي قبل كده، لمحت كثيرا حتى يقع في الحرام فأبى، صرحت فأبى، أغرته بالمال بالمنصب فأبى إلى أن ضجت وضجرت، وعندها بقمة السفاقة غلقت الأبواب وخلعت حياءها قبل ثيابها وعرضت عليه نفسها عرضا رخيصا، هيت لك. قال معاذ الله، الله أكبر، لله ضره من نبي عظيم كريم في موقفه هذا مع امرأة العزيز. كل الظروف كانت تدفعه للفاحشة دفعا، فهو شاب أعزب، والأعزب ميله إلى النساء أقوى من المتزوج، عنده فوران للشهوة. ثم هو غريب، والغريب لا يستحي مما يستحي منه البلدي. ثم هو عبد، والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر. ثم هي سيدته، وحسناء وحسيبة وجميلة، وابنة أخت الملك وزوج العزيز، وغلقت الأبواب، وهي التي تعرض نفسها، فلم تكلفه مؤنة الطلب. لا، وفوق ده كله هددته بالسجن. ده كله يا أخوانا ويثبت، من يفعل هذا من شبابنا الآن؟ يا ترى لو عرض عليك الزنا وكنت في موقف يوسف وهذه الظروف كلها ضدك، يا ترى كنت ستثبت؟ كثيرون من الشباب يقعون في الحرام ويدفعون أموال، يلهثون خلف الحرام طول الليل قدام الانترنت عشان يشوف صورة واحدة عريانة ولا منظر فاضح، حاجة مقززة مقرفة. تعلم من يوسف عليه السلام. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. سؤال مهم جدا، لماذا لم يصرح القرآن باسم المرأة؟ بعض المفسرين قالوا اسمها زليخاء، ما يهمناش اسمها. انا بسأل بقى، القرآن ليه ما قالش وراودته فلانة عن نفسه، عرضت زليخاء نفسها على يوسف، لماذا لم يذكر اسمها؟ هذا هو منهاج القرآن في شأن الستر على النساء، ده كلام ربنا، وربنا يحب الستر. القرآن كله ما ذكرش اسم امرأة حتى الكافرات، يعني قال وامرأة نوح وامرأة لوط، ما قالش اسمها ايه، مع ان امرأة نوح كافرة وامرأة لوط كافرة. حتى أسماء المؤمنات لم يذكر أسماء المؤمنات، نزل آيات تبرئ عائشة ما قالش اسمها، لم يذكر اسم أي امرأة في القرآن أبدا إلا واحدة اليمين، أيوة مريم عليها السلام. اشمعنى اشمعنى؟ الجواب لأن ذكر اسم مريم يتعلق بعقيدة، حتى يفهم الكل أن عيسى عليه السلام ابن مريم ليس ابن الله، ابن لله، ولا هو الله، ولا ثالث ثلاث، لازم يذكر بعقيدة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، خد بالك غلقت غير أغلقت، أغلقت يعني ردت الباب، إنما غلقت يعني بالمفتاح بالأقفال. وغلقت الأبواب، الزانية تحتاط لنفسها تفعل هذا حتى لا يراها أحد، ونسيت أن الله معها يسمع ويرى ولا تخفى عليه خافية. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قالت هيت لك، قال معاذ الله، يعني أعوذ بالله، إنه ربي أحسن مثواي، يقصد إنه ربي من؟ يقصد زوجها، العزيز جوزك هو اللي رباني وأكرمني وأحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. سؤال، ليش ابن يوسف لما أمر المرأة أن تكف وأفهمها أنه مستحيل أن يقع في الزنا ختم كلامه بأن الواقع في الزنا ظالم؟ هو الزاني ظالم يا أخوانا؟ إيه علاقة الظلم بقضية الزنا؟ هل الزاني ظالم؟ الجواب نعم. ليه؟ الجواب، هو إيه معنى الظلم؟ الظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه، شو هذا الظلم؟ تحط حاجة في غير مكان. طب سؤال، الزاني ألا يضع النطفة في غير مكانها الذي أباحه الله؟ الزاني بينفق ماء الحياة في غير الموضع الذي أحله الله، تبقى ظالم، تبقى ظالم. ثم يوسف عليه السلام لو وقع معها في الفاحشة يبقى ظلم نفسه، ما هو الزاني ظلم لنفسه، هيودي نفسه النار. وربنا قال عن أهل النار وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لو زنى بامرأة العزيز يبقى ظلم سيده عندما خانه في عرضه، يبقى ظلم المرأة نفسها عندما أعانها على الباطل ولم ينصح لها، عشان كده قال إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. امرأة العزيز همت بالزنا، مفيش خلاف على دي، لأن همها جاء مؤكد بلام التوكيد، ولقد لام توكيد، وجاء مؤكد بقد، وقد حرف تحقيق إذا دخل على الماضي، خلاص قد إذا دخل على الماضي يفيد التحقيق. قد أكل محمد، أكل فعلا خلاص، قد يأكل محمد، إذا احتمال. فهم مرات العزيز هم بالزنا، ما فيش غبار على ده، همها جاء مؤكد بلام التوكيد، وقد، وقد إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق. وربنا قال همت، ثم هي اعترفت كثيرا، قالت أنا راودته عن نفسه، ما فيش مشكلة في إن امرأة العزيز همت بالزنا، المشكل في قول الله عز وجل وهم بها. ما معنى هم يوسف عليه السلام بامرأة العزيز؟ هل هم بالزنا؟ هناك قولان. ابن جرير الطبري يقول نعم إن يوسف عليه السلام هم بالزنا وجلس بين شعبها الأربع وأتى بآثار عن علي وعن ابن عباس لا تصح سندا ولا متنا وكلها مناكير، يعني الكلام ده باطل. طب نقول لهم انتوا بتقولوا سيدنا يوسف هم بالزنا، ليه قلتوا كده؟ قالوا إن الله عز وجل أراد أن يقع كل نبي في ذنب حتى يديم الشكر ولا يتواكل على مكانته عند الله. يا سلام. طب سؤال كمان، إن كان يوسف عليه السلام أراد الزنا فلماذا امتنع؟ قالوا لأنه رأى برهان ربه، لأنه رأى برهان ربه. أقول وما هو برهان ربه الذي رآه يوسف عليه السلام؟ قالوا اسمع العجب، قالوا رأى صورة يعقوب على الجدار، خيال يعقوب على الجدار يعض على أنامله، هو ده البرهان، فامتنع عن الزنا، قام عنها. وبعضهم قال بل سمع صوتا يصرخ فيه يوسف أتكون من الأنبياء وتفعل فعل السفهاء، فانزجر. وقيل بل نظر إلى سقف الحجرة فرأى عليها قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقيل بل إن زليخاء لما هم بها كان في حجرتها صنم فقامت تغطي الصنم بثوب، قال ماذا تصنعين؟ قالت أستحي من، قالت أستحين من صنم وأنا لا أستحي من الله. قول ده كلام فارغ. اسمع ابن القيم بيرد يقول إيه. قال الإمام ابن قيم الجوزية وأي مدح ليوسف عليه السلام في هذه الآية إن كان حاله كما ذكرتم، إن أفسق فاسق لو كان في مكانه لم تنع عن الزنا. هات لي واحد داعر جلس مع امرأة ليزني فعلا وبعدين مرة واحدة كده لقى صوت بيصرخ يقول قم، هيتخض يقوم يجري. ايه المدح ده؟ ما المدح ليوسف في هذا؟ سؤال كمان، وان كان يوسف عليه السلام قد اذنب، هم بالزنا واذنب، فاين توبته؟ تاب ولا لا؟ هيقول لك تاب طبعا، فين التوبة دي؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه واستبق الباب. يا أخوانا اللي بيقرأ القرآن كتير يعرف إن دأب القرآن هو ذكر محاسن الصالحين وستر المعايب، ولو ذكر الذنب في القرآن لأحد لذكرت التوبة، زي حال سيدنا آدم، ربنا ذكر ذنبه وذكر التوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. سيدنا يونس لما خرج من القرية دون أن يأتيه الأمر من الله، ربنا قال ذكر توبته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالقول الأول إن يوسف جلس بين شعبها الأربع وفك تكة السروال ده كلام فارغ. كل الروايات التي نسبت فيه لعلي وابن عباس لا تصح سندا ولا متنا وكلها مناكير. القول الثاني ده قول مقبول، قالوا لقد هم يوسف فعلا، لكن همه عبارة عن خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى، وهو أمر جبلي وميل طبيعي لا يترتب عليه معصية. ومثله ميل الصائم في اليوم الصائف إلى الماء البارد ويمنعه التقوى، تمنعه التقوى عن الشراب. واحد صايم في يوم حر قوي، لا واحد في ايده كوباية مية ساقعة ومشبرة كده، بص لها نفسه اشتهتها لكنه لم يشرب طاعة لله، قالوا ده هم سيدنا يوسف. طب اذا كان ده همه يبقى هو آثم ولا محسن؟ محسن. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. القول الثالث قالوا يوسف هم فعلا ولكن اللفظ يفسر بحسب من أسند إليه. الكلام ده غالي قوي، غالي قوي، ركز. أي لفظ بيتفهم معناه بحسب من أسند إليه، زي إيه؟ أقول غضب فرعون وغضب موسى. هل غضب فرعون زي غضب سيدنا موسى؟ لا طبعا. فرعون بيغضب بالباطل، يغضب لنفسه، يتجاوز كل الحدود عندما يغضب. إنما سيدنا موسى لا يغضب إلا لله. شفت الكلمة لما أسندت إلى فرعون معناها طلع مختلف إزاي عنها لما أسندت إلى موسى عليه السلام؟ همت امرأة العزيز بالزنا، مفيش كلام في دي، وهم يوسف. شوف مقام النبوة، تفهم معنى الهم إذا نسب إليه يكون إزاي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. حضرتك منور الشاشة النهاردة، بسم الله ما شاء الله عليك يا شيخ. الله يرضى عليك ويغفر لك. ربنا يبارك فيك يا شيخ، ربنا يحفظك، ربنا يخليك. الله يكرمك يا استاذ معتصم، اتفضل. ربنا يخليك. حضرتك كنت عايز حضرتك سؤال. حضرتك دلوقتي بتتناول قصة سيدنا يوسف عليه السلام. عليه السلام. حضرتك في حد في الزمن اللي احنا فيه ده او في الايام اللي احنا شايفينها دي عايشينها، ممكن يكون على الاقل فيه نسبة منه او صورة زيه، او هو طبعا النبي ما حدش بيوصل للدرجة دي، على الاقل يكون فيه صفة من بعض صفاته؟ في كتير. في الزمن اللي احنا فيه حاليا ده، في ظل الزمن والأوقات اللي احنا فيها وتدهور الاحوال طبعا والظروف الاقتصادية والظروف كتير. انا ممكن اعمل لك حلقة كاملة أكلمك فيه عن نماذج كثيرة جدا بالعشرات من النساء والرجال المسلمين أهل العفة في هذا الزمان وقبله. الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة. سمعني يا أستاذ معتصم؟ يبدو الاتصال انقطع. طيب، أقول هذا هو القول الثالث. القول الرابع، قالوا سيدنا يوسف هم ضربا وهربا، هي همت بالزنا وأقبلت عليه هيتلت، وهو هم بدفعها وضربها، هم بالجري، جري منها. ولكن ما فائدة برهان الله إذا كان قد هم هربا؟ قالوا إن الله عز وجل ألهمه ألا يضربها. لما عرضت نفسها عليه ربنا ألهم سيدنا يوسف أنه يجري ما يضربهاش، يجري بس. ليه؟ سيدنا يوسف هم بضربها، هو كان عايز يضربها، ربنا قال له ما تضربهاش، اجري بس، ده برهان ربنا. طب ليه؟ قالوا لأنه لا يتفق مع مقام النبوة ولا الرجولة ضرب النساء. ينفعش رجل يضرب واحدة ست، سيما إذا كان من الأنبياء. ولذلك حتى أم جميل العوراء لما نزلت سورة المسد وحملت في أيديها حجارة وذهبت لضرب النبي بها، ورآها الصديق وأخذ والله بعينها عن النبي، النبي قاعد مش شايفاه، وقعت في النبي شتمته، أبو بكر لم يضربها والنبي لم يضربه. مقام النبوة ما ينفعش إن أضرب واحدة ست. وفي حاجة أحلى من كده، قال أهل العلم هو هم بضربها فألهمه الله بالجري فقط تجاه الباب، لأنه لو فعل، لو ضربها فسوف تتعلق بقميصه من الأمام وتمزق القميص من الأمام، وعندها يفقد أعظم دليل على براءته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا عندي 3 بنات. ربنا يبارك لك فيهن. الله يسلمك. فزوجي عايز يكتب لهم تلت البيت. نعم. زوجي عايز يكتب لهم تلت البيت. نعم. فانا بقول يعني الكلام ده انا ما اعرفش عنه حاجه وكده يعني، وحرام. عندك ذكور؟ لا يا شيخ مش عندي. طيب والده ووالدته عايشين؟ لا، والدته هي اللي موجوده. اخواته موجودين؟ اه. طيب ماشي. فانا بقول يعني حرام وكده وما يصحش، فبيقول لي ان في يعني يسمع ان في رسول يعني حديث عن رسول عليه الصلاه والسلام يعني بيقول يعني لا وصية لوارث الا تقريب الثلث. حاضر. هذا كلام صحيح يعني ولا لا؟ حاضر يا فندم. وعندي سؤال ثاني لو سمحت. اتفضلي يا فندم. ليا اخت من والدي توفت ووالدي موجود. نعم. فيعني لها 3 بنات موجودين يعني ومتجوزين. انا معاك، الصوت راح ولا ايه؟ معايا حضرتك؟ اعيد السؤال تاني يا اختي الكريمه الله يرضى عليكي. لا ليا 3 بنات، ليا اخت. ليا اخت من والدي. نعم. توفت. أيوة. والدي توفت يعني ووالدي موجود. توفيت في حياه ابيك؟ نعم. كويس. فلها 3 بنات. نعم. فا يا شيخ المفروض ان هم بيطالبوا يعني بايه؟ بورث والدتهم وكده يعني. سألي عن ميراثها؟ ميراث والدتهم الله يرحمها. حاضر يا فندم، حاضر. هجاوبك ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ارجو من اخواني المتصلين ما يسمعوش صوتهم من التلفزيون. يعني كلمني من الهاتف. أهلا أستاذ راشد. السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. كيف حالك يا أخونا الشيخ الكريم؟ الله يرضى عليك. احنا نحبك في الله ونحب جميع علماء ومشايخ أهل السنة والجماعة أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. حياك الله يا شيخ، حياك الله، والله ينصركم في قول الحق واثبات ما تك عليه الناس من الضلالات ونفي البدع يعني في هذا الزمان. حياك الله. كده اسالك سؤال يا شيخ. تفضل. ما هي مقاييس الاخوة في الله عندما تكون فئة من الناس على صوفية وعلى الضلال وعلى البعد عن السنة ويجتمعون على النهج السلفي ويصبح هناك اخوه في الله؟ ما هي مقاييس الاخوه في الله وكيف تكون الاخوه في الله؟ واريد ان اسال السؤال يعني متى تنهار الاخوه في الله ومتى تقول لاخ في الله انت ليس اخ في الله؟ يعني ما هو المجال الذي يجب ان نتوصل اليه حتى نقول انت لست اخا في الله؟ حاضر. وارجو ان يكون يعني الجواب مفصل تفصيل. بارك الله فيك. الله المستعان، الله المستعان. نعم. جزاك الله خيرا. اتصال. السلام عليكم. طيب قلنا امرأة العزيز همت بالزنا، لا كلام في ذلك، انتهى. انما هم يوسف عليه السلام هو الذي فيه الاشكال. من اهل علم من قال هم بالزنا فعلا، وهذا الكلام من ابطل الباطل. القول الثاني قالوا ان يوسف همه عبارة عن خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى وهو مأجور على ذلك. القول الثالث قال هم بها ضربا فألهمه الله أن يجري فقط، لأنه لو ضربها وواجهها تعلقت بثيابه من الأمام فمزقت قميصه من الأمام وعندها يفقد دليل البراء الوحيد. القول الرابع قالوا همت به ضربا وهم بها دفعا، لما عرضت نفسها عليه عرضا رخيصا وأبى، كأنه جرحها في كبريائها، فهمت به ضربا وهم بها دفعا وجريا. طب والبرهان؟ قالوا نفير الملك. الملك هو دخل القصر في البروجي، نفير الملك ده البرهان، خلاها تنزجر. القول الخامس قال، وده أقوى قول وأنا يعني أقاتل عليه، قالوا سيدنا يوسف لم يهم أصلا بالمرأة، والله ما هم أصلا. إزاي يا عم الشيخ؟ ده ربنا بيقول وهم بها. أقول لك إزاي بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ، أنا دلوقتي والدي توفى. توفي. ألو. أيوة والدك. والدي توفي. أيوة. نعم. ويساب لي مراس ومحجش. نعم. ينفع أدي لحد حاجج يحجله وأنا لسه محجتش من فلوس اللي سابها لي مراس؟ ترك مال كثير. ايوه. طيب هجاوبك ان شاء الله. طب سؤال تاني من فضلك. اتفضلي. انا كان عليا ايام من رمضان من حوالي 5 سنين ما صمتهاش، اصومها وعليها كفاره ولا اصومها بس؟ حاضر اجيبك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. اتفضلي يا فندم. انا كنت انا وزوجي يعني اداني ورق وقال لي شيليه. المهم انا خدت الورقه ونسيت وحطيته في المطبخ. فبعد كده هو جاي بيقول لي انا عايز الورقه ده، يعني هي وصلت عيش وكده يعني الناس بيجي يدفع الاشتراك ويديهم الوصل يعني. فالمهم قال لي المهم انا شلتها ونسيتها يعني. فبعد كده جاي بيقول لي هو فين، بقول له ان شاء الله هلاقيها، والله ناسيها ان شاء الله هلاقيها. فبعد كده لقيتها في المطبخ ولسه بديها له، وراح ضربني، فضل يضرب فيا يا شيخ وزعلني جامد يعني. المهم انا جيت ثاني يوم قلت وهو عايز السؤال يا اخت زهراء، قولي السؤال على طول ما تحكيش الخناقه، قولي السؤال. المهم يا شيخ قلت له حسبي الله ونعم الوكيل. أيوة. فتاني يوم حبيت على رجله وعلى ايده عشان يصلحني، ما رضيش. فانا ذنبي ايه دلوقتي؟ الموقف ايه من ربنا؟ حاضر هجاوبك ان شاء الله. موقف ربنا مني ايه دلوقتي؟ حاضر يا فندم هجاوبك. بس وفي حاجه تاني، اتفضلي. حلف عليا بالطلاق ان انا ايام ما اجيب حاجه قسط من حد. لو عرفت ان انت جبت حاجه قسط من حد هتكوني طالق. هو انا جبت بس هو ما عرفش، فكده الطلاق واقع. طيب هجاوبك ان شاء الله. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله في نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. أمنت. تفضل. اتفضل يا أستاذ محمد أنت على الهواء. لو سمحت بس سؤال يا شيخ مسعد. اتفضل يا فندم. ما تسمعنيش من التلفزيون. كلمني في التليفون على طول. ماشي. انا يا شيخ مسعد بقطع في الصلاه. يعني ربما اصلي النهارده يعني اليوم افوت فيه فرضين يعني. ما اصليهمش. نعم. اليوم الثاني يعني زي كده اصلي يوم كامل ويوم مش كامل. وفي ناس سيادتك يعني مش بكلمها يعني. يعني منحاربها. فرحت كذا مره ليهم يعني مكلمهم فما حدش مكلمني يعني. اهلك يعني؟ لا يعني اصحاب بره. طب ما يكلمهمش ليه؟ ليه ما يكلمهمش؟ يعني مشاكل يعني. طيب تابع معايا يا محمد، تابع الحلقه معايا. ماشي يا شيخ. بارك الله فيك. ماشي وفيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم شيخ. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخ علي. شيخ مسعد انت فينك؟ انت بتتكلم من بعيد كده ليه؟ اتكلم على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عن خير الجزاء وعن الأمة الإسلامية أجمعين يا شيخ مسعد. الله يرضى عليك. الله يكرمك يا رب. لي عندك سؤال على التلفزيون يا شيخ. يا اخواننا ما تسمعوش من التلفزيون، اطفوا التلفزيون، مش اطفوه. وطوا التلفزيون وكلمني من التليفون. حاضر. يلا. كان حاضر. فانا كنت خاطب واحدة من غير ما اشوف، انا في السعودية هنا. كويس. فانا طلبت انها يعني اشوف صورتها على الموبايل. فاخوها رفض. ما شفتهاش، هي حافظة القرآن ونقابة و تنزيل وتنزيل وخميس وكل شيء ملتزم يعني اشد التزام ان شاء الله نتبع على خير. جميل. فانا ازكيها على الله. فاخوها رفض بسبب الموضوع دوت. الموضوع فشل. موضوع ايه؟ الموضوع باظ. باظ. ها ماشي. وبعدين؟ انا غلطت، انا ما شفتهاش خالص. فين السؤال يا شيخ علي؟ نعم؟ انت الجوازه باظت، فين السؤال يا شيخ علي؟ هو السؤال دوت. حاضر يا فندم هجاوبك ان شاء الله. انا غلطان في حاجه كده. لا يا فندم مش غلطان. انا مش شفتهاش نهائيا. مش غلطان. انا هي منقبه وحافظه القران، فانا طلبت دي عايز اتجوزها. خلاص. فطلبت اشوفها ما رضيوش. تابع معايا يا شيخ علي هتسمع الجواب ان شاء الله. اتصال من اين؟ السلام عليكم. من الجزائر. حي الله اهل الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلك الشيخ عندي سؤال. تفضلي. أنا زوجة الطفل. زوجي بعد الخروج من مرض السرطان. زوجك مريض بمرض السرطان. اضطرت إلى ذهاب للعلاج خارج الجزائر بدون أي محرم. ذهبت فقط مع أختي. أنا عايز أخويا المخرج يكون معايا برضه. تناقش من ذلك. أرجو تعيد السؤال مرة أخرى بارك الله فيك. سافرت من غير محرم من اجل ان تاتي تشتري علاج. ده اللي فهمناه. قال أجيبك إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مسعد. حياك الله شيخ إبراهيم، تفضل. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الله يعزك يا رب. يا رب وإياك بالإسلام. من فضل حضرتك لي سؤال عندك. تفضل يا فندم. لو سمحت، حضرتك عرفت إن القدر نوعين، قدر مبرم وقدر معلق. فهل الزوجة بتبقى مكتوبة في القدر المبرم ولا في القدر المعلق؟ حاضر. وهل لو أنا مثلا دعيت إن فلانة تكون زوجة ليا وهي مش موجودة عند ربنا، ممكن القدر يتغير وتبقى فلانة دي زوجة ليا؟ حاضر يا فندم. أشكرك جدا، بارك الله فيك. عليك. طلب ثاني بعد من حضرتك. أؤمر. تدعيلي ربنا يكرمني في الامتحانات. أسأل الله عز وجل أن يجعل الامتحانات عليك وعلى كل إخواننا وأبنائنا بردا وسلاما، وأن يجعلكم جميعا من المتفوقين في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. نستأنف يا شباب ولا في اتصال؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله في نعم. استسمعك بس بسؤال صغير. تفضل. بالنسبة في محامي طبعاً في فائق توسع إلى رحمة الله. نعم. ففي محامي حاضر لأهل المتوفي وبيقول لهم أرفع لكم قضية طاوية. هو مات في حادث؟ نسأل بس، هل يعني هل ده يجوز شرعا؟ يعني هو مات في حادث؟ مات في حادث في عمله. حاضر يا فندم. ومحمد طاوضات حاضر وقال ارفع لكم قضية، فنسأل هل دي يعني مشروعا ولا يعني حلال ولا حرام؟ حاضر يا فندم. ماشي، ممكن سؤال تاني بعد إذن حضرتك؟ تفضل. ازاي نتقرب من ربنا سبحانه وتعالى؟ حاضر. بس مش أكثر. سؤال جميل. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، تفضلي يا أختي الكريمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، ممكن أسأل سؤالين؟ تفضلي يا فندم. السؤال الأولاني، في قناة شيعية بتقدم مسلسل عن سيدنا يوسف عليه السلام، ومجسدين شخصية سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب، وحتى سيدنا جبريل. نعم. فهل يجوز دوت إحنا نتفرج على المسلسل ده؟ لا يجوز، حرام طبعا. حرامي. اولا لا يجوز ان تاخذي دينك من الشيعة. لا، هو ما من الممثلين ومن المؤلف ومن ومن ومن هذا هم الممثلين بس هم انا اقول لك، لو اهل السنة عملوا تمثيلية عن سيدنا يوسف وطلعوا واحد في التمثيلية وهذا الكلام، هذا حرام. حرام شرعا. وبعدين لا تاخذوا دينكم من المسلسلات، خذوا دينكم من العلماء، من المساجد. لا، احنا مش الهدف ان احنا ناخد الدين منهم، احنا على اساس مسلسل كنا شايفينه هو مسلسل ديني. لا لا يجوز. طيب لا. سؤال التاني. حتى المسلسلات اللي بيسموها دينية كلها او فيها من الباطل ما الله به عليه. السؤال التاني بعد اذنك. اتفضل يا فندم. دلوقتي انا في ناس كتير قوي لما مثلا بتشوفني بالحجاب وكده بتقول لي ان شبه الايرانيين، فهل ده يعتبر تشبه يعني ولا ايه؟ مع ان في نيتي ان لبسي دوت يعني مش يعني لبس بشكل لبس الايرانيات. فكل اللي يشوفني بيقول لي كده. طب حاضر. فده يعني داي علي ذنب انا ولا ايه؟ حاضر يا فندم، هجاوبك ان شاء الله. شكرا. الله يرضى عليك. نستأنف بقى يا شباب. الله يرضى عليك. نكمل ان شاء الله. انا قلت ولقد همت به وهم بها، كل الدنيا مجمعة على ان امرأة العزيز همت بالزنا. هل يوسف عليه السلام هم؟ قال الفخر الرازي، قال ابن جرير الطبري أتى هو بروايات فيها أنه هم فعلا، وأتى بأحاديث منسوبة لعلي وابن عباس لا تصح سندا ولا متنا وكلها مناكير. قول الثاني، قالوا كان هم خاطر قلبي وميل جبلي صرفه عنه وازع التقوى. قول الثالث، قال هم بها ضربا فألهمه الله أن يجري. قول الرابع، قال هم ضربا، همت هي به ضربا وهم دفعا. أرجح الأقوال وأصح الأقوال إن يوسف عليه السلام أصلا لم يهم بالزنا، وهذا ما اختاره الشنقيطي والرازي وابن حبان وغيرهم. إيه الدليل؟ قالوا سياق الآية ينفي وقوع الهم من يوسف عليه السلام ولا يثبته. طب الدليل إيه؟ قالوا الدليل في كلمة لولا، ولو فهمنا معنى لولا لحسمت عندنا القضية أصلا. طيب ايه معنى لولا؟ قالوا لولا حرف امتناع لوجود. احفظوا دي يا مسلمين، لولا حرف امتناع لوجود، يمتنع ما قبلها لوجود ما بعدها. كلمة لولا دي اللي قبلها بيتلغي بسبب اللي بعدها. كلمة لولا اللي قبلها بيتلغي بيتنفي بسبب اللي بعدها. ازاي يعني؟ اسمع يا سيدي، ضرب محمد لولا علي. ها محمد الضرب اهو، ضرب محمد لولا علي. ما الضرب ولا ما الضربش؟ لا ما الضربش. اللي قبل لولا بيتلغي بسبب اللي بعدها. وهذا في القرآن. أم موسى عليه السلام قال ربنا عنها: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه. يا امرأة، هي أم سيدنا موسى قالت لجلاوزة فرعون أنا أمه؟ ما قالتش، فضلت كاتمة السر، مش كده؟ إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. يعني لولا أن ربط الله على قلبها لأبدت به. إذن هي ما أبدت. طبق الكلام ده بقى حلو في الآية: ولقد همت به بالزنا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يبقى برهان ربه منعه عن الوقوع في الزنا. يا سلام. طيب، وما دام الهم لم يقع فلماذا جاءت الآية هكذا؟ الآية عايزة تثبت، الآية تريد أن تثبت فحولة يوسف ورجولة يوسف حتى لا تظن به الظنون. هو شاب ورجل كامل الرجولة، كامل الفحولة، لكنه تركها لله. القرآن يريد أن يعلم الشباب درس العفة. وما هو البرهان؟ نفير الملك. اسمع أدلة براءة سيدنا يوسف. أولا شهادة الله، ده كلام بقى ابن قيم الجوزية وابن تيمية وصاحب الفخر الرازي تفسير الكبير عفى الله عنه، قالوا أولا شهد الله ليوسف بالبراءة. اسمع الآية بتقول ايه بقى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. عارف لو سيدنا يوسف هم بالزنا ما كانتش الآية جت كده، كانت جت كده بقى: كذلك لنصرفه عن السوء. هو عايز السوء وربنا صرفه عنه. لا يا جاءت كده، لا يا جاءت كذلك لنصرف عنه السوء. كأنه ثابت كالجبل الأشم، راسخ في الأرض كالجبل الثابت العظيم، والفاحشة تحيط به والسوء يتعرض له وهو أبدا ثابت راسخ. حتى جاء الأمر من الله: ابتعد يا سوء، اغربي يا فحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. ربنا شهد له بالبراءة. يا اخوانا ده ملف القضية بتاع سيدنا يوسف، الملف مختوم بخاتم إنه من عبادنا المخلصين. المخلص لا يزني. إبليس شهد لسيدنا يوسف، مش قال له: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. سيدنا يوسف قال: هي راودتني عن نفسي، أنا بريء يا أخوانا. المرأة قالت: أنا راودته عن نفسه فاستعصم. الست بتقول هو ما اتحركش خالص، وينطلنا واحد يقول لك: لا ده هو هم. هم يا عم؟ أنت كنت معاهم. المرأة بتقول: ما همش، أنا راودته عن نفسه فاستعصم. الشاهد الذي شهد له، وشهد شاهد من أهلها: إن كان قميصه قد من قبل من قدام كده فصدقت، وهو بيهجم عليها وهي بتزقه قطعت له هدومه. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو بيجري وهو من الصادقين. شهادة النسوة: قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وكلمة سوء جاءت نكرة تفيد الشمول، يعني حتى ما بصش بصة ما أبدا. قال الفخر الرازي كلام جميل أوي عجبني، اسمع. قال: هؤلاء الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة، إن كانوا من أتباع دين الله فليقبلوا فيه شهادة الله، وإن كانوا من أتباع إبليس فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته، فإن لم يقبلوا شهادة الله على براءته ولا شهادة إبليس على طهارته فهم إذن كما قال الخوارزمي: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. سؤال: إيه معنى الاستباق؟ من الذي سبق منهما؟ إيه معنى قدت قميصه؟ وألفيا سيدها لدى الباب، إيه معنى كلمة إلفاء؟ طب هما الاثنين بيجروا، هو بيجري وبتجري وراه، ليه ما قالش وألفيا سيدهما؟ قال سيدها بس. ليه؟ طب والشاهد اللي شهد على براءة سيدنا يوسف من أهلها ده كان راجل كبير ولا عيل صغير؟ طب ليه سجنوه بعد كده؟ طب ليه هي لما حبت تلفق التهمة لسيدنا يوسف قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ ليه ما قالتش إلا أن يقتل؟ إيش معنى دي؟ دي أسئلة كثيرة تحتاج إلى جواب، وعندي من غيرها الكثير الكثير. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا ونجيب على الأسئلة إن شاء الله. نعم. طيب أخويا بيقول لي أختي بتقول لي زوجي كتب تلت البيت لبناتي وقال أصل النبي قال لا وصية لوارث إلا مش عارف. هذا كلام باطل. النبي قال لا وصية لوارث فإن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه. الإضافة بقى لزوجك أضاف هذا، ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. زوجك لو توفاه الله بناتك الاثنين هياخدوا تلتين التركة، التلتين، وانت هتاخدي ثمن التركة، يعني هيتبقى الفتات، هيتبقى الفتات تلتين وثمن ليكم، هيتبقى الفتات ومحدش عارف مين هيموت قبل مين. انما يخطب عشان يحرم اخواته وامه هذا ظلم، ولو مات على كده يبقى مات بسوء عمل وهي وصية باطلة لا تنفذ، فليتق الله. بتقول لي اختي ماتت في حياة والدي وسابت ثلاث بنات، الثلاث بنات دول يورثوا من جدهم او من جدتهم؟ الاحفاد يرثون من الجد او الجدة في حالتين، الاولى ان لم يكن بينهم وبين الجد احد وهنا يرثون ميراث الابناء، الحالة الثانية اذا كان بينهم وبين الجد انثى واحدة وهنا يرثون السدس ولو كانوا مئة حفيد والذكر ياخذ قد الانثى. طب وبعدين دول مش هياخدوا حاجة؟ ليهم عمام وليهم عمات مش هياخدوا؟ مش هياخدوا ميراث مالهمش، لكن لهم وصية. القضاء المصري بيحكم لهم بالوصية الواجبة. الوصية الواجبة تبقى حلال في حالتين، الأولى إذا كان نصيب أمهم ما يزيدش عن التلت، اثنين لازم يرضى جميع الورثة، الشرطين دول يبقى ما أخذوه حلال. اسمح لي بدقيقة واحدة بس بارك الله فيك. بيقول لي توفي أبي أختي بتقول توفي أبي وترك ميراث ولم يحج، هل أحج عنه؟ أخلي حد يحج عنه؟ خلي حد يحج عنه. يا اخوانا لما حد يموت من عندنا ويسيب فلوس، رقم واحد نجهزه من التركة، رقم اثنين نقضي ديونه، والديون على صنفين: ديون للخالق زكاة مال، حج كفارات نذور، وديون للمخلوق، وبعد كده ننفذ الوصية وبعد كده نقسم التركة. فلو في فلوس كتير كتير قوي ما شاء الله، خلي حد يحج من التركة لوالدك، وبيحج انت بعد كده لنفسك ان شاء الله. علي ايام من رمضان من خمس سنين عليك الصيام، وبعض اهل العلم قالوا عليك الصيام والإطعام. زوجي أعطاني ورق ومش عارف إيه، وقلت له حسبي الله ونعم الوكيل، وضربني وبهدلني. يا أخي الكريم، ربنا ما أمرناش نعامل الزوجات بكده. المرأة أسيرة في بيتك، اتق الله فيها رفقا بالقوارير، وانت ما تشتميش زوجك. وجميل انك رحت حطيت ايدك في ايديه وقلت له سامحني، هذا من وصف نساء الجنة. وانا بقول له يا أخي فمن عفا وأصلح فقد وقع أجره على الله، فكيف بالإلحاء بك وأنت ظالم. حاضر. آخر سؤال بيقول لي أنا بقطع في الصلاة وبفوت، أصلي فرضين وفوت، طب أنا أعمل لك إيه؟ صلي. هو ده سؤال؟ صلي على تخاف أن تموت، صلي يا عبد الله. وبيني وبين الناس مشاكل وبيني، ما تصلح الناس يا أخي، ما أقطع الناس ليه وعمل مشاكل مع الناس ليه؟ خيرهما الذي يبدأ بالسلام. خاطب واحدة وقلت لأخوها والرهاني، قال لي ابدا. يا عم طب اشوف صورتها على الموبايل، قال لي اطلاقا. الاخ ده ظالم، من حقك يا ابني عند الخطبة أن ترى المخطوبة، تشوف على الأقل صورتها، وإن كانت الصور غرارة وقداعة، لا واحدة في الصورة عينيها عسلية وشعرها أصفر، كل ده أونطة وشها منور كده الإضاءة جامدة، فاوعى تعتمد على صورة، لازم تشوفها كده عيانا. بارك الله فيك. معايا أسئلة كتيرة لكن أنا خدت وقت وزيادة، نجيب عنها إن شاء الله إذا كانت العمر بقية، وإذا قدر لنا اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.